تقدم محكمة من أرشيف المحاكم. من أرشيف المحاكم برنامج من إخراج فيفيان محمود. فتحت الجلسة. نادي على القضية رقم 1. القضية جاهزة يا فندم، والجلسة مخصصة لمرافعة النيابة. النيابة تتفضل تترافع. سيدي الرئيس، حضرات المستشارين، إذا كانت شخصية المجني عليه في هذه القضية تتسم بالغرابة والانحراف، فإن شخصية المحيطين به والمتعاملين معه لا تخلو أيضا من الغرابة والانحراف وشذوذ الدافع وفساد السلوك. ومن ثم فلقد كان البحث عن الجاني وسط هذا الكم الكبير من التناقضات النفسية والاجتماعية وهذه الأنماط المريضة من السلوك الإنساني الخاطئ، كان البحث وسط كل هذا مرهقا وشاقا، لكن ما أثمر الجهد أخيرا وبتوفيق عظيم من السماء واهتدينا إلى الحقيقة، وانكشف النقاب عن الغموض الشديد الذي اكتنف أحداث هذه القضية ومنذ البداية. سيدي الرئيس، حضرات المستشارين، سنضع أمام عدالتكم تصورا كاملا لكل ما توفر لدينا من تفاصيل ومعلومات وأحداث كثيرة متداخلة، وسندع الوقائع بعد ذلك هي التي تتحدث إليكم، وهي تبدأ ببلاغ عن وجود قتيل في العقار رقم 3 شارع 9 بتقسيم الأراضي الكائن. التحريات يا فندم بتؤكد أن المجني عليه من أكبر تجار الحبوب المخدرة، رغم أنه اتحكم عليه قبل كده إلا أنه رجع لممارسة نشاطه مرة تانية. الأوراق فعلا بتؤكد الكلام ده حضرة الضابط. بالنسبة للمجني عليه منصور العسوي، والواضح يا فندم انه وسع نشاطه وكان بيتعامل تقريبا مع كل انواع المخدرات ومع كل المتعاطين للحقن والحبوب والافيون والهيروين. والثابت ان الاداه المستخدمه في عمليه القتل عباره عن جزء مكسور من ازازه بتحوي بقايا من مخدر. معنى كده يا فندم ان القاتل مش بعيد عن دايره المتعاملين مع المجني عليه. تحرياتك بتؤكد يا حضره الضابط ان المجني عليه كان له مساعده، واحده ست بيستعين بها في الترويج لبضاعته وفي إعطاء الحقن لزبينه. فعلا يا فندم، واسمها الشهية أدري، وهي موجودة فعلا دلوقت. يبقى تدخل نسمع أقوالها حضرة الضابط. كنت بدي الحقن والسلام، لكن صدقني يا بيه أنا ما كنتش أعرف إنها بالشكل ده أبدا. المهم إنك فعلا كنت بتساعد المجني عليه في إعطاء الحقن لزبينه المتعاملين معاه. أيوة يا باشا، وبالتأكيد تعرفي اللي بيترددوا عليه واللي كنت أنت بنفسك بتديهم حقن المخدر. هم كتير يا باشا، على كل صنف ولون، الكبير والصغير، ولاد ناس ولاد لمؤاخذة يعني. لكن أكيد تفتكري بعضهم كويس. شمعنا يا باشا؟ يعني مثلا كانت لهم مواقف معينة، خصومات، عدوات، خناقات مع المجني عليه. اهو كان في الجدع ده اللي اسمه عباس بريز، ده كان من المترددين على المجني عليه. ايوه يا بيه، وكان دايما يتخانق معاه ويزعق ويعلي صوته ويهدد الله يرحمه منصور انه لو ما خدش الحقنة هيعمل ويسوي ويقلب الدنيا فوق دماغه يعني، ويرتكب الجريمة ويقتله. الله اعلم يا بيه، لكن في آخر مرة شفت فيها عند الله يرحمه كان زي المجنون، بيصرخ ويعيط ويوجي بوس لما أخذ رجل الله يرحمه عشان يجيله الحقنة شكك، وسمعته كمان بيقوله أبوس إيدك هبوس رجلك المرة دي وبس، وبعد كده لو ما جبتش الفلوس هرميني من الشباك. عفني بأي حاجة لكن المرة دي عشان خاطري، عشان خاطري. لا يا شاطر، بطلنا خلاص الشؤون الاجتماعية، بطلنا المجاني أبو ببلاش. معاك فلوس تدفع تاخد الحقنة، ما معاكش فلوس تاخد روحك وتمشي من هنا وحالا. عشان خاطر يا منصور أبوس إيدك، أبوس إيدك المرة دي وبعد كده مش هتشوف وشي خالص. انت هتمشي ولا شيلك وحدفك في الشارع للكلاب عباس؟ أخد الحقنة، أخد الحقنة وحدفني لأياته حاجة، إن شاء الله للقطط للكلاب. طب علي النعمة ما انت واخد حقنة إلا إذا دفعت حقها وتمالها كمان. منصور تخليش عوضك يا منصور، تخليش أزيك بالقوة منصور. امشي هلا، امشي اهبل. ابقى ويلك مني، ويلك مني يا منصور يا عسوي. لو ما كنتش أخليك تقول يا ريتني، ويمكن كمان ما تلحقش تقولها. يا ويلك مننا منصور، يا ويلك يا منصور. معنى كده ان الجدع اللي اسمه عباس بريزة فعلا هدد المجني عليه، وانتي سمعتيه يا شمية. ايوه يا بيه، كان عامل زي المجنون والشر بيتنطط من عينيه والعياذ بالله. وما شفتوش بعد كده؟ لا يا باشا، بعدها حصل اللي حصل بقى، الله يرحمه منصور. وتفتكري واحد زي عباس ممكن يرتكب جريمة زي دي ويقتل المجني عليه؟ المدمن يا باشا لو اتحرم من لمؤاخذة الهباب اللي بيتعطاه بينقلب لمجنون، حيوان سعران لا له صاحب ولا حبيب ولا عقل ولا دين، وممكن يقتل ويسرق ويعمل اي حاجة. ربنا يرحمنا يا باشا، ربنا يرحمنا. الإدمان يا فندم ممكن يعمل أكتر وأفظع من كل ده مع الأسف. والمدمن بالشكل اللي عليه واحد زي عباس طحونة أو عباس بريزة ده، في حالة حرمانه من المخدر لفترة معينة مؤكد بيفقد كل قدرة للسيطرة على نفسه وعلى أعصابه. فعلا يا فندم، والدرجة الدفاع لارتكاب الجريمة. والمؤكد يا حضرة الضابط أن المدعو عباس وصل فعلا للحالة دي، وأنه تحت سيطرة حرمانه من المخدر واحتياجه الشديد له ارتكب الجريمة وقتل المجني عليه. المهم يا فندم ان عباس بريزة موجود وممكن تسمع اقواله. خلاص يدخل يا حضرة الضابط. ايوه بيه، انا عباس طحونة البكري وبلا مؤاخذة معروف بعباس بريزة. كنت بتتردد على المجني عليه منصور العسوي يا عباس؟ كان صاحبي وابن حتتي ربنا يرحمه. وكنت برضو بتتعامل معاه؟ تعامل معاه؟ تعامل معاه ازاي يا باشا؟ كنت زبون عنده، بتاخد عنده الحقن والحبوب والزفت اللي بتتعطاه. يعني الحمد لله بيه، الحمد لله، الحمد لله بطلت كل الهباب والحمد لله والشكر لله. إيه؟ الحمد لله. ايه بطلته بعد ما انقتل المجني عليه؟ ايوه انا بطلت يا باشا. لكن حصل انك هددته. هددت مين؟ عباس. ايوه باشا، ايوه حصل يا عباس انك فعلا اتخانقت مع المجني عليه وهددته لانه رفض يديلك الحقنه من غير ما تدفع له ثمنها، وانت ما كانش معاك فلوس تدفع له. طب وبعدين يعني؟ وبعدين دي انت اللي تقولها. اقول ايه يا بيه؟ تقول الحقيقه وتعترف حالا بانك نفذت تهديدك وانتقمت من المجني عليه وقتلته. قتل؟ لا قتل لا، انا مش بتاع المواضيع دي ابدا يا بيه، انا ما قتلتش. لكن تحت تاثير حرمانك من المخدر ممكن تعمل كل حاجه واي حاجه وترتكب جريمه وتقتل. انا اقتل يا بيه؟ مش ممكن يا بيه. الادمان ممكن يخليك قاتل وفي اي لحظه، وده فعلا حصل. يعني ايه؟ يعني تعترف يا عباس. لا لا لا لا لا، أنا هقول اللي سمعته ويروح ما بعدك روح. شوف يا بيه، أنا كنت رايح بالليل بعد نص الليل بشوية، خدت لمؤاخذة من أختي اللي في بحري قرشين سلف، ورحت بيهم على الله يرحمه منصور أدفع له، ولمؤاخذة أخد الحقنة. ورحت له تاخد الحقنة؟ أيوة باشا. لكن واني طالع السلم سمعت صوت البنت شمية. دي اللي بتساعد المجني عليه وبتدي لزباينه الحقن. أيوة بيه، سمعتها واتلمحت بيها واقفة مع الواد هيمة. هيمة؟ يطلع مين هيمة ده؟ أنا أسمع بقى إنه خطيبها. وبعدين؟ سمعتهم بيتكلموا بيه وهم واقفين على السلم، وسمعتها وهي بتقول له أيوة تطلع له دلوقتي يا هيمة. ما تخلينا الصبح يا شمية. الصبح ما ينفعش يا روح قلبي، منصور دلوقتي في دنيا غير الدنيا، سرحان يا أخويا مع العفاريت ولا داري بحاجة خالص. دي فرصة بقى هيمة. وتفتكر يعني ممكن يوافق؟ وهو في الحالة دي مش هيقول لا، وتقدر تاخد منه كل اللي انت عايزه. خلاص نطلع له شمية. بقولك ايه يا هيمة؟ ايوة. خليك حنين عليه، مفهوم يا روحي؟ مفهوم. اطلع انت بقى وانا حوصل المشوار اللي قلتلك عليه. كنت بقول ايه؟ بقولك ايه، انت ما تقولش، انت تطلع وانتهي، وبقى حصلني بقى على بيت خالتي وما تتأخرش عليا يا هيمة. والكلام ده حصل امتى عباس؟ ايه امتى وفين؟ دي لمؤاخذة ما بيجمعوش معايا خالص يا باشا. انت كنت رايح عشان تاخد الحقنة، يا ترى طلعت وخدتها برضو؟ لا، يعني لما لمحت اللي اسمه هيمة ده طالع لمنصور الله يرحمه، رجعت بظهري ومشيت وتصرفت في حتة تانية لمؤاخذة. ما هو كان معايا فلوس، كان معايا فلوس. وسمعت ان المجني علينا قتل بعد كده. ايوه الله يرحمه، الله يرحمه واحسن اليه، الموت علينا حق كلنا بيه، الله يرحمه. المؤكد يا فندم ان المدعوة الشمية والمدعو ابراهيم او هيمة فعلا في حكم المخطوبين. انا كنت طلبت استدعاء المدعو ابراهيم كناني المشهور بهيمة، وتم استدعاءه فعلا يا فندم. يبقى نسمع اقواله حضرة الضابط. وهو كذلك يا فندم. كمل كلامك يا ابراهيم. باشا باشا، انا ما عملتش حاجه ومليش في اللي حصل ده كله. انا طول عمري معروف في الحته، كافي خير شري وفي حالي. ولو حضرتك يا باشا سالت في الحته انا عن هيمة اللي هو انا، يعني الف من يدلك عليا ويقول لكم. انت خطيب الشمية؟ ايوه ايوه يا باشا، قريب فتحتنا من حوالي سنه وشويه. وكنت تعرف طبعا المجني عليه منصور العسوي بحكم ان خطيبتك بتشتغل عنده؟ ايوه يا باشا كنت اعرفه. انت كنت عند المجني عليه ليله الجريمه، الليله اللي انقتل فيها؟ ايوه. وبعد ما نزلت من عنده عرفت من الجيران على وش الفجر كده يا باشا ان منصور العيسوي قتلوه. كان حد عنده ساعه ما كنت انت موجود معاه يا هيمة؟ لا، لكن الله يرحمه ما كانش مبسوط، وكان متضايق واعصابه شيطه، وسمعت بيقول لي في وسط الكلام الواد ده بينه مش ناوي يسكت الا لما اخلص منه وابعده عن سكتي خالص. عباس بريزة غلبان وفنجاري بقه والسلام، بس هو الكيف اللي جديد عليه يا منصور ده هيقلب الدنيا عليا هيمة، وهيفتح العيون عليا ويقوم الحكومة والمكتب ويعمل لي زيطة وشوشرة ووجع دماغ، واللي زيه بنقص منه. اهو يعني حاول ترضيه وتسكت لسانه. يعني ايه يا جدع؟ اهبل زي ده ياخد مني غصب عني يلوي دراعي عافيه؟ لا لا لا، لا يمكن يحصل ان واحد زي منصور العسوي ينخ ويوطي ويسلم رقبته لجدع خايب واهبل برياله زي اللي اسمه عباس بريزه. ده انا قتله جدع. لا لا لا لا، ما بلاش منه الكلام ده، والتفاهم معاه يريح ويطمن ويبعد عنك لمؤاخذه اللي بالي بالك. ده بيهددنا هيما. ايوه بيهددنا وبيقول لي يا ويلك منا منصور، عايز يعلمني الادم لهبل. طب عليا النعمه لو شفته لعملها معاه واخلص منه. الله الله الله، انت بتقول ايه بس يا منصور؟ امال يعني اعملها هو صاحبي وقتلني ولا يرشد عني؟ معنى كده ان المجني عليه كان متوقع من عباس بريزة انه ينفذ تهديده. ايوه يا باشا، وكان عامل حسابه لحاجة زي كده. وتفتكر يا ابراهيم ان واحد زي عباس ممكن يرتكب الجريمة ويقتل المجني عليه؟ اللي زي عباس بريزة يا باشا، الادمان لمؤاخذة اكل عقله وهد كيانه، وممكن لمؤاخذة يعمل اي حاجة. ايوه بيه، الكيف والسم اللي بيتعطاه لحسوا مخه وخلوه ممكن يقتل يسرق. اعوذ بالله اعوذ بالله. ما هو حاجة من اتنين يا سيادة الوكيل، إما إن المدعو عباس طلع للمجني عليه عشان ياخد الحقنة، وده بعد ما نزل من عنده المدعو إبراهيم كيناني أو هيما المشهور بهيما يعني خطيب الشامية. وممكن جدا ما يكونش طلع يا حضرة الضابط وزي ما قال في أقواله. على العموم الحقيقة برضو غير واضحة وغير مؤكدة، وده بيخليني أعيد سماع أقوال المدعو عباس بريزة، وده أكيد حيفيد التحقيق. أكيد يا حضرة الضابط. أنا سمعتهم كويس قوي. وكنت واخد المخدر ولا لسه يا عباس؟ لا بيه، كنت فايق وصحي وحلو واخد بالي من كل حاجة. قول لي يا عباس. أيوة باشا. بعد ما سمعت الكلام اللي كان بين هيما وخطيبته الشامية على سلم بيت المجني عليه، رحت مشوار قوام قام ورجعت البيت على طول يا باشا. ما خرجتش تاني؟ لا باشا. عندك دليل انك فعلا ما خرجتش من بيتك يا عباس؟ دليل؟ أيوة في دليل يا باشا. اللي هو ايه؟ اللي هو الشامية. شامية؟ تقصد ايه؟ الشامية باشا جاتلي. ايوه جاتلي البيت ولقيتها بتقولي ما تزعلش من منصور يا عباس. ازعل ولا ما ازعلش بقى ما تفرقش يا شامية. هو يبان قاسي وقلبه زي الحجر، لكن الحقيقة غير كده خالص. يا شامية يا شامية، ده مالوش صاحب ولا حبيب. اتهيألك. الله، منصور صاحبه وحبيبه الفلوس وبس. ولو قلتلك ان هو اللي بعتني دلوقتي وقال لي لازما ولابد تقولي له يدي في التو واللحظه ويقابلني. يقابلني بمناسبه ايه وعشان ايه؟ عشان يصالحك يا اخي. ده اللي كنت ببوس ايده. وهو عايز يبوس راسك يا عباس، ومجهز لك كل اللي يعدل ويسلطن ويدندن ويروشن. منصور يعمل كده؟ يا سبحان الله. قوم يا اخي قوم بقى، ده محلفني ومحلفني لازما ولابد تروح له دلوقتي ودلوقتي حالا. لا اشمعنى دلوقتي؟ بقولك مجهز لك مطلوبك وقاعد في انتظارك. الله، انت لسه قاعد؟ ما تقوم بقى. يوه ما تقوم يا عباس، دي القعده مستنياك يا راجل. ورحت فعلا يا عباس؟ الشاميه فضلت ورايا بيه لحد ما قمت ورحت لله يرحمه منصور. وكان لوحده؟ كان مقتول بيه الله يرحمه. وانت عرفت انه مقتول امتى بالتحديد؟ وانا داخل البيت لقيت اللمه والهيصه والبوليس والخال وامك لا اله الا الله بيه. قالوا لي انت رايح فين؟ رايح فين؟ قلت لهم انا طالع لمنصور العيسوي. قالوا لي تعيش انت، منصور يتقاتل. الله يرحمك يا منصور، الله يرحمك. أولا يا فندم هو مروحها المفاجئ لعباس باريزة في بيته وتشجيعها له انه يروح ويقابل المجني عليه في شقته وفي الوقت ده بالذات. والغريب ثانيا انها وفي نفس الوقت تقريبا كانت مع خطيبها المدعو هيمة اللي طلبت منه يطلع يقابل برضو المجني عليه. والغريب ثالثا يا فندم ان عباس باريزة ما جاب لهاش اي سيرة او لمح لها انه شافها وهي بتتكلم مع خطيبها وبتطلب منه يعني يطلع يقابل المجني عليه. والأغرب يا حضرة الضابط أن التناقض واضح بين أقوال الشامية وأقوال عباس باريزة. إزاي يا فندم؟ واحد فيهم ما قالش الحقيقة كلها يا حضرة الضابط. ويبقى مؤكد واحد فيهم هو مرتكب الجريمة. حضرة الضابط. أيوه. أولا تحرياتك وعلى وجه السرعة وبمنتهى الدقة عن المكان اللي كانت المدعوة شامية في الوقت اللي ارتكبت فيه الجريمة. يعني مطلوب تحديد المكان والزمان يا حضرة الضابط. هيحصل إن شاء الله. وثانيا يا ريت أقدر أسمع أقوال جديدة من المدعوة شامية أدري سلامة. وهو كذلك يا فندم. أنا ما كدبش أبدا يا بيه. يعني فعلا رحتي لعباس باريزة؟ أيوة يا باش. وكان إيه هدفك وغرضك من زيارته في بيته في الوقت ده بالتحديد؟ أصالحهم على بعض. تصالحي مين؟ عباس باريزة ومنصور العيسى والله يرحمه. وانت يعني يهمك قوي إنهم يتصالحوا ولا يتخاصموا يا شامية؟ بصراحة يا باشا أنا كنت خايفة على الله يرحمه منصور. خايفة عليه من مين؟ من عباس يا باشا. عباس كان ناوي على الشر ومنصور كان خايف وقلقان منه، قلت هج النفوس وصالحهم وكمان اطمن منصور في الوقت نفسه من ناحية باريزة. وده اللي خلاكي تشجعي عباس باريزة انه يروح ويقابل المجني عليه وفضلتي وراه لحد ما راح له فعلا؟ لا، انا قلت له يروح لمنصور واخدت بعضي ومشيت، وما عرفش ايه اللي حصل بعد كده، راح ولا ما راحش ما عرفش بقى، لكن اكيد هيكون راح له يا باشا، اصله ما استغناش عنه ابدا. برضو ما قلتيش الحقيقة. أني حقيقة يا باشا؟ أنت رحتي لعباس باريزة بغرض واحد وهدف واحد، هو أنك تثبتي وجودك في مكان بعيد عن مكان الجريمة وفي وقت معاصر تقريبا لارتكابها. وأنا أعمل كده ليه وعشان إيه؟ عشان تدي الفرصة لخطيبك هيمة أو إبراهيم كناني يطلع للمجني عليه ويقتله ويبعد عن مسرح الجريمة في الوقت اللي يتواجد فيه واحد زي عباس باريزة. يعني أنا يعني أنت وخطيبك المدعو إبراهيم؟ لا بيه، لا إبراهيم ملوش دعوة خالص بالمصيبة دي. إبراهيم ده يبقى أنت يا شامية اللي لازم تعترفي. أيوة هعترف يا بيه، أيوة هعترف، بس والله العظيم تلاتة هما ملوش أي صالح ولا له دعوة بالمرة بقتل الله يرحمه منصور. اللي حصل يا بيه، اللي حصل لإبراهيم طلع فعلا يقابل الله يرحمه منصور. يقابله ولا يقتله؟ يستلف منه قرشين نكمل بيهم الشقة اللي هنتجوز فيها. ولما رفض يسلفه وقتله؟ لا لا أنا أقتول. اهدي يا شمية، اهدي وتكلمي بهدوء. ايه اللي خلاه يمتنع عن التبليغ عن الجريمة وقت ما اكتشفها؟ جرى يا بيه، جرى خايف، اصل ابراهيم ابن ناس وخجول وفي حاله وما كانش راضي ابدا عن شغلتي الزفت دي عند الله يرحمه منصور. وانت عرفت ازاي بالجريمه؟ منه ولا من حد تاني؟ بعد ما رجعت من بيت عباس باريزه رجعت على بيت خالتي وهي تبقى برضو قربت من بعيد، وبصيت لقيته جاي لي عندها وبيرتعش وقال لي انه تعبان ولازم يروح وطلب مني اوصله، وفي السكه قال لي وحكالي انه دخل شقة منصور لقى مقتول والدنيا مقلوبة والحقن متبعترة وزي ما يكون حد كان موجود قبليه وسرق منها ومدولاب اللي فيه الحبوب الزفت. قلت له حد شافك؟ قال لي لا. قلت له خلاص اسكت خالص. قال لي مش نبلغ احسن؟ قلت له لا خليها تيجي من غيرنا احسن نطلط وتيجي رجلينا واحنا مش حمل ده كله. بس الكلام اللي قاله في التحقيق غير كده. الحقيقة هي اللي أنا بقولها يا باشا، وبعدين ممكن اقول لك حاجه؟ قول يا شاميه، عايزه تقولي ايه؟ شوف يا باشا بقى، انا لما فعلا يا فندم، التحريات الأخيرة والتفتيش اللي أمرت بيه سعادتك وبشكل مفاجئ أكد حاجات ومعلومات جديدة فعلا. وده لمجرد كلمة أو كلمتين اتقالوا بشكل عابر ضمن أقوال المدعوة الشامية أدري بخصوص العبس بمحتويات شقة المجني عليه. لا، والمحتويات الخاصة بالمخدرات والحقن والحبوب، واللي أكدت إن اهتمام الجاني والقاتل انصرف تماما لكل المتعلقات دي، وما اهتمش اطلاقا لا بفلوس ولا ذهب مثلا. والتفتيش المفاجئ لمنزل المدعو عباس طحونة او عباس بريزة اثبت وجود مجموعة كبيرة من الحقن ومن زجاجات المخدر السائل، الى جانب مجموعة كبيرة من الحبوب والاقراص، واللي ثبت يا فندم انها خاصة بالمجني عليه. والزجاجة المكسورة او اداة الجريمة اللي انقتل بيها المجني عليه من نفس نوع الزجاجات اللي وجدت تحت سرير المدعو عباس بريزة وفي بيته، والبصمات اللي موجودة على الزجاجات دي هي نفسها بصمات المجني عليه. ويبقى الأمر بالقبض يا سيادة الوكيل. الأمر جاهز يا حضرة الضابط. ايوه انا يا بيه، انا اللي قتلته لان اللي زيه لازم يموت، اللي زيه لازم يدفع الثمن يا بيه، لازم يتعاقب، لازم يتعدم، يتشنق. احنا الاثنين غلط، والغلط لازم يتصحح. رحت له بوست ايديه ورجليه، شطلي برجله وضربني، شتمني وشتم أمي، أمي اللي محبتش حد في الدنيا غيرها، زلني كتير ومرمطني وهزقني. لقيت نفسي بمسك إزازة فيها السم الهاري، خدتها وهو حاول ياخدها مني ويضربني بيها. كنت زي المجنون يا بيه، ضربته. ايوه، وبسرعه لميت كل اللي كان تحت عيني، حبوب، حقن، زفت، واطران، وسم، وقرف. يا بيه يا ابي، انا المجرم اللي قتل المجرم. لا هو كان يستحق يعيش، ولا انا استاهل المشي، لاني مجرم. بعد الاطلاع على الأوراق وبعد سماع الشهود وبعد سماع مرافعة النيابة والدفاع وبعد الاطلاع على قانون المواد العقوبات والقوانين المكملة والمعدلة له، حكمت المحكمة حضوريا على عباس طاحون البكري بالسجن 10 سنوات. رفعت الجلسة. كانت هذه حلقة من برنامج من أرشيف المحاكم، كتبها كمال عبد العزيز، وقام بأداء الأدوار حسب سماع الأصوات سيد الدمرداش، أيمن الخشاب، أحمد يحيى، فريدة صلاح، أسامة عبد الوهاب، أمين بدوي، وعبد أحمد عبد الرحمن. الهندسة الصوتية طارق عبد العزيز. المخرج المساعد دعاء حسنين. من أرشيف المحاكم، برنامج من إخراج فيفيان محمود.